ذلكم قولكم بأفواهكم. ولذلك لما قال في المسيح بأفواههم برضه مش كده ولا بإيه؟ بكلام ملوش رصيد إيه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. معنى الله يقول الحق معناه إن المعتقد والكائن إزاي؟ قال لك في واحد يتكلم كلاما استقر في قلبه أولا، ولما استقر في قلبه أخبر به، لكن استقر في قلبه يعني معناه اعتقده، ومش يمكن يعتقد حاجة من الصح، ما فيها ناس كتير بتتكلم عن حاجة معتقدها كده، نقول له أنت اعتقدتها هكذا ولكنها ليست هكذا. ولذلك لما جم يتكلموا في الكلام، الكلام إما خبر وإنشاء، والخبر ما يصح أن يقال لقائله أنك صادق أو كاذب. إزاي؟ إمتى يكون صادق؟ إذا طابق كلامه الواقع. زرت زيدا بالأمس وحصل يبقى كلام صادق. طب زرت زيدا بالأمس وما حصلش يبقى كلام إيه؟ النسبة الكلامية ما طبقتش الواقع يبقى ده كلام كذب. أما قال لك طب افرض إن واحد اعتقد مقولة اعتقدها وبعد ذلك قالها والاعتقاد كان غير صح، أم قال لك هو لا يسمى كاذبا وإنما الخبر يبقى كذب. ففيه فرق بين كذب الخبر وكذب المخبر. لما يقول حاجة ولاش لها واقع نقول له إيه؟ أنت كذاب. طب قال حاجة هو اعتقد منها الواقع وقالها على وفق اعتقاده، ما نقدرش نقول له أنت كذاب، ولكن الخبر في ذاته إيه؟ كذب. إنما أنت ما نقولكش أنت كذاب لأنك أخبرت عن إيه؟ عن معتقدك أنت على الأول. هنا إذن الأمر المعتقد في القلب يعاملنا الله فيه كيف؟ المعتقد في القلب إن كان له واقع يبقى صدق في الخبر وصدق في المخبر، وإن كان معتقد في القلب ولا واقع له يبقى كذب في الخبر وصدق في الإيه؟ في المخبر. إذن الأمر المعتقد قد يكون حقا إن كان له واقع، وقد يكون باطلا إن لم يكن له إيه؟ واقع. طبعا فإذا لم يكن ما فيش اعتقاد في القلب بل هو كلام بالفم يبقى أقل مرتبة ولا لا؟ أقل مرتبة من القول الذي تعتقده وهو غير واقع. اللي أقل منه إيه؟ أن تقول كلاما لا اعتقاد في قلبك له. طب يبقى الحكم إيه؟ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعني الله يهدي السبيل إلى قول الإيه؟ إلى قول الحق. إما للحكم إيه يا الله؟ ادعوهم لآبائكم. ليه؟ عشان ما تتجرؤوش على أنكم تنسبوا الأشياء إلى غير أهلها، لأن لا يجرأكم على أنكم تنسبوا العبادة لغير مستحقها وتنسبوا الخلق لغير الله، تسندوا الخلق ده كله لحد تاني لأنكم جرأتم وخدتوا الولد من أبوه ونسبتوه لمين؟ ونسبتوه لواحد. ولذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن عبادته يقول وبالوالدين. ليه؟ لأنهم سبب الوجود، سبب الوجود الثاني بتاعك، فإذا تجرأت على إنكار أو عقوق سبب الوجود الثاني يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأول. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. شوف بقى تشريف النبي عليه الصلاة والسلام، لو قال هو قسط كان يبقى عمل النبي جور مش كده، لكن لما يقول هو أقسط يبقى عمل النبي إيه؟ قسط برضه، بس قسط بشري، وده قسط إيه عند الله؟ أقسط. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. طب يا أخي يجري على ألسنة الناس كلام يخرجنا، انت تقول للواحد تعال يا ابني روح يا ابني يا ابني اعمل شيء يا ابني انت مش عارف الله وهو مش ابنك. طب ما هو زي ما يقول له يا ابي كذا يا با فلان ويا با علان، قال دي كلمة تجري على اللسان ولا ايه بيقولها يا ابي يا ابويا فلان، ده بيقولها احتراما، وانت بتقول له يا ابني ايه تحنينا وعطفا واحتراما. دي بلد يوم ربنا يختط لي ويقول لنا ايه يقول ايه؟ هو اقسط عند الله. فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. لأنك تقول لولد يا ابني وولد يقول للثاني يابا، يبقى دي ما يقصدش بها البنوة الحقيقية، إنما هي بنوة التعظيم في الأول وبنوية الإيه؟ العطف في الإيه؟ والحنان في الثاني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وإذا ما تعمد، إذا كانت اليمين اللي نحلب بالله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقول والله لا تيجي تاكل والله ما مش عارف ايه والله ايه ربنا عفاك بيدي، قال لك لان دي ايه انت ما تعمدش انك تحلف وتعمل، دي كلام يجري على اللسان، والله من يواكل، والله من جاي، والله مش عارف من ايه. قال ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو فاذا كان قد سمح وقبل اللغو في ذاته وفي صفاته وفي الحلف به، فكيف لا يقبله في مثل ايه؟ في مثل هذا. نعم. وليس عليكم جناح اي اسم او معصيه فيما اخطاتم به. الخطا هو ان لا تذهب الى الصواب لا عمدا. نعم ده خطا، ولذلك احنا فيه خطا نصوبه ونصححه، وبعدين بعد ما نصوبه ونصححه لنلزقه في مخه، ان غلط فيه تاني نعاقبه. طول السنه الولد يغلط في الكراسه ونعمل له ايه؟ نصحح الخطا بتاعه، نبقى بنعاقبه؟ لا. طب في الامتحان بقى في اخر السنه ايه؟ نقول له لا ده احنا عملناها لك كتير بقى وصححناها لك ومش عارف ايه، ما كانش صح لك ايه، لا انت تسقط بقى. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. احنا قلنا زمان ان الفعل اذا كان مسندا الى الله سبحانه يجب ان تعلم انه انحل عنه الزمان، يعني ما فيش زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل بالنسبة للأفعال من الله. كان الله غفور ولا يزال غفورا رحيما، ولا كان بس الأول. طب ازاي دي تيجي؟ قال لك ليه؟ لأن الاختلاف في الحدث للزمن إنما ينشأ من صاحب الأغيار، وما دام الله كان غفورا رحيما ولا يطرأ على الله تغيير يبقى هو بس لسه برضه كده مفهوم. ولذلك الخوف من ايه؟ من أصحاب الأغيار، إنما اللي ما عندوش أغيار كان غفور رحيم ولسه غفور لأن ما يتغيرش. ولذلك يقول لك إيه؟ تغيروا من أجل ربكم، يعني أنت مش ماشي مستقيم، اتغير من أجل الله، لأن الله لا يتغير من أجلكم، أنت اللي تتغير من أجل مين؟ من أجل الله، إنما ربنا ما يتغيرش من أجل إيه؟ من أحد. وما دام كان غفورا رحيما وهو ما يطرأش عليه التغيير يبقى إيه؟ يبقى لا يزال أيضا غفور إيه؟ غفورا رحيما. احنا نلاحظ ان كلمة غفور ورحيم يجوا مع بعض دايما كده. قال لك ايوه، لان الغفر سلب عقوبة الذنب، والرحمة مجيء احسان جديد بعد الذنب. ازاي يعني؟ انت مثلا ذنب واخر، جي واحد دخلت عليه لقيته بيسرق البيت، يمكن تمسكه وتوديه للايه؟ للقسم. تقول له يا ابني انت باين ابن ناس وانت مش عارف ايه بتاع شيخ روح خلاص، يبقى غفرت له ايه؟ ذنبه، وسترت العيب بتاعه. وهو خارج كده رحت حاطط في ايه جلك في جيبك كده وقول له خد يا شيخ استعين بيه على ايه؟ يبقى الرحمه تيجي بعد المغفره، تغفر له الزله والعيب وبعدين ايه؟ تحسن اليه. هناك لما ربنا قال وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، شوف برضه ربنا سبحانه وتعالى وضع اساسا للمغفره، اول اساس، فعاقبه بمثل ايه؟ طب وانا ضربني واحد ألم، انا ضربه ألم، طب ما يمكن هو راجل ضعيف وصحته على قده والألم بتاعه يا دوب ما عملش، يمكن انا ايدي صعب شويه ضربته ألم تبقى اكتر من طب وانا اضمن المثليه دي ازاي؟ تقوم ما تدخلش في متاهه وقول يا شيخ ولا انا ضارب ولا انا عامل، لان انت نزودت حتت ايه منك قصار. الله، انا حكيت لكم حكايه زمان او في جلسه اخرى لغيركم، ان كان في واحد مرابي، واحد راح استعار منه مال اقترض، فقال له معاده كذا وانت اخرت عن يوم كذا يبقى انا اخد منك رطل من لحمك، وكتبوا الشروط وكل حاجه. فتاخر الراجل فراح استكاه القاضي، بقى مساله شروط المتعاقدين. فالقاضي زكي ولبك والهمه الله، قال له شوف يا سيدي، انت صحيح تاخد منه رطل، بس احنا هنوقفه هون نجيب لك سكينه ونوقفه كده وتروح ضارب السكينه خبطه واحده كده تطلع الرطل، النقص نكمله منك ونزاد ناخده منك. قال يا شيخ ولا انا عايز لا ده وايه، يبقى كده قوله وان عاقبتم به بمثل ما عوقبتم به، ده اول مرحله في الايه، لان مين يقدر المثليه دي تقدرها ازاي؟ انت ما تقدرش تقدرها، يقول يلا بلاش. وبعدين يقول في ايه ثانيه، وان تعفوا وتصفحوا يبقى هو خير، يروح مفسرها بحيثية تاني يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما معنى كظم الغيظ؟ واحد عاقب عمل فيه حاجة وأنا انغصت فبدي أضربه زيها، ولكني كظمت غيظي. معنى كظم الغيظ انني ما انفعلتش انفعال غضبي عشان اعمل فيه حاجه وخليت الغضب في ايه؟ في قلبي برضه. لكن العافين عن الناس تطلع الغيظ من قلبك الاخر. يبقى اول مرحله ايه؟ المثليات ما يمكنش. ثاني حال اكظم الغيظ، الغضب لسه في قلبي انما ما اعملش عمليه. قول له شيخ روح روح. ثاني مرحله نعمل ايه؟ نطلع الغيظ من قلبنا ونعفو. ثالث مرحله ايه؟ تحسن اليه. اهي دي زي الراجل اللي دخل واحد بيسرق، ستر عليه ولا ودهش الاسم ولا اي حاجه وهو طالع اداله ايه؟ يبقى اذن الرحمه بعد الايه؟ المغفره. طب ايه الرحمه؟ ان يميل انسان بالاحسان لعاجز عنه. يعني واحد قادر وواحد عاجز يقوم يمله بالاحسان تبقى اسمها ايه؟ فان كان الامر بالعكس فلا يسمى رحمه. ان مال عبد الى سيده باحسان لا يقال انه رحمه، لازم يكون ايه؟ اقل ايه منه. ايوه نسينا نقول ان المغفره دايما تيجي قبل الايه؟ قبل الرحمه. قال لك ومره تيجي الرحمه قبل المغفره. نجيب لها برضو صوره كده نقربها. واحد برضو دخل بيته فوجد لصا، راح مسكوا اللص، قام الولد ارتج ولقاه ابن ناس ومش شكل حرامي ومش شكل مش عارف ايه. هيقول له والله يا سيدي انا والله العظيم ما اكلت بقالي يومين ولا ما اكلت بقالي يوم. يقوم يقعده ويجيب له اكل ويدي له ايه؟ ياكل. وبعدين بعد ما خلص اكل اذا كان من الممكن ياخده ويسلمه لمين؟ للشرطه. قال له يا شيخ روح انت راخر. تبقى الاحسان جه قبل مين؟ قبل المغفره. ولكن هذا هو القليل. المغفره تسبق الرحمه. ولذلك لما القران يجي يقول ايه؟ وننزل من القران هو شفاء ورحمه. ده شفاء ستر للمرض. هذه المغفره. ولكن الرحمه ان لا تبتلى ايضا بالمرض من الاول كده ما يجيش المرض. يبقى الشفاء يوجد داء فايه فيشفيه، انما الرحمه انه ايه ما يجيش الداء خالص. بعد ذلك لقائل ان يقول ما موقف زيد حينما يكون اسمه زيد ابن محمد والشرف الكبير ده وبعدين يصبح زيد ابن حارثة وينزع منه اسم محمد؟ مسألة سلب نعمة عنه لازم تؤثر في نفسه. إنما ده زيد مؤمن وسمع وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يبقى احترم أمر الله وتنفيذ رسول الله. يبقى هو إنما الناس هتقعد تلوك بعد ما كان وبعد مش عارف والمرجفين بقى يقعدوا بقى إيه يتخنوا عقله بقى بعد ما كنت بقى تسيب أبوك وتقعد وبعد ذلك عمل الشغلة كده. قال لك اسمعوا ما تبقوش أحن على زيد من محمد لأن رسول الله أولى بالمؤمنين مش بزيد من أنفسهم. النبي أولى بالمسلمين جميعا من مين؟ فما بالك بزيد؟ ما تحننونيش على زيد وتقولوا ده أنا عملت فيه. طب ما تشوفوا ربنا ده إيه؟ ليه بتغمضوا عندي؟ الله جعل اسمه زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد. إنما هات لي كده صحابي من صحابة رسول الله وأعطي وساما من الله بأن اسم العلم يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. الله الله الله. فلما قضى زيد منها بقى مذكور بالقرآن والقرآن خالد، يبقى ذكره خالد. يبقى عوض ولا ما عوضوش؟ عوضوا عوض كبير قوي. يبقى مش فاهمين بيستروا دي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هي الأولوية دي تبقى إيه؟ قال لك واحد بيحصل على الأباعد قبل منها بيحسب على القريب اللي في حاشية بعيدة مش كده، وقبل منها يحسن على القريب اللي في حاشية قريبة، وقبل منها يحسن لنفسه. يبقى كم مرحلة بقى يحسن على مين؟ للأباعد الأول اللي ملهمش قرابة بيه، وبعدين إيه؟ اللي قبل منها يحسن على مين؟ على الناس القرابة الإيه؟ البعيدة، ويحسن على القرابة إيه القريبة، وبعدين يحسن إيه؟ يبقى أول حاجة الإنسان بيحسن فيها لمين؟ لنفسه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن ايه بمن تعود. ولذلك كانوا يقولون ان اوطان الناس تختلف باختلاف هممها. كلمة وطن تختلف باختلاف همم الناس. فرجل وطنه نفسه يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، ادي واحد. ورجل وطنه ابناؤه واهله، يبقى ده يقول لك ده رجيل، انما دوكها بيسميه ايه؟ عالة. طب واحد بقى بيسيب الاصول والفروع ويتعدى شويه، أم قال لك ده بقى رجل؟ طب واحد خد القرية كلها وبر بها كده، أم قال لك ده الرجل؟ طب رجل راح بقى رجل العالم كله بيدي للإنسانية كلها، قال لك هذا فلسفة الرجل. فلسفة إيه؟ فلسفة الرجل. يبقى كل واحد ما يوسع دائرة الإحسان ودائرة المعروف تبقى الرجولة بتاعته دي المقياس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أهم حاجة في الإنسان إيه؟ مش نفسه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى جاب أهم حاجة والرسول أولى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا مات رجل عليه دين وليس عنده وفاء لا يصلي عليه، ويقول صلوا على أخيكم، ما يصليش هو عليه. ناس يقولوا الله وده ذنبه ايه، مدجون وبتاع ما يصليش عليه، قال هو منع الصلاة ولا قال صلوا على أخيكم؟ صلوا على أخيكم، لما ما صلاش. طب ليه؟ قال لك لأنه هو قايل في حديث تاني من أخذ أموال الناس يريد أداءها، ما قالش أداها، لا أدى الله عنه، ربنا هو اللي يأدي، ما دام في نيته انه يأدي هو مش هيأدي، انما مين اللي يأدي؟ الله. فحيث لم يؤدي ومات وعليه يبقى كان في نيته ان لا يؤدي، يبقى انا ما صليش عليه. فلما نزل قول الله النبي اولى بالمؤمنين بأنفسهم، قال اللي يموت عليه دين علي يعني. بقى اولى من ايه؟ اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. يبقى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى مدام هو عمل كده يبقى لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان ومن نفسه به. ما هو النبي أولى بالمسلم من نفسه، يبقى لا يجب أن يكون الناس النبي أولى بهم من إيه؟ من نفسه. أم قال لك وده صح، ألم يقل رسول الله أمام عمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فسيدنا عمر قال له يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي ومن عيالي ومش إنما نفسي يعني. لا شوف صدق المنطق، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. قال له يا رسول الله يعني، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. فسيدنا عمر رأى إيه المسألة إيه عديمة، أم عطتنا عمر إلى الجواب وقال ما دام الأمر عظيمة فلا بد أن الله انطق رسول الله بحب غير الحب الذي أعرفه، ده لازم الحب العقل، حب بالعقل. وهو نفسه قال ما عمر لولا الإسلام، يبقى كن محمد يبقى لازم بعقله أحب إليه منه. هل الإنسان يحب الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ بعقله. ولد ذكي وهو ابن عدو تحبه بإيه؟ إنما تحب ابنك الغبي بعاطفة، ففيه فرق بين الحب. اما الايه ما يحب الولد ويحب اللي يقول ده سلام على الولد، الولد ويمدحه يبقى مبسوط بيه مع انه هو فاهم انه غبي. ولذلك مشهوره القضيه عند العرب، مشهوره ان واحد كان عنده ولد جهبه في اخر الزمان بس طلع متخلف وبقى كبير قوي كده، انما لسه فيه طفوله الحب. شوف بقى العيل لما يبقى هايف كده وطويل كده وهايف. فكان الناس يدخلون على الرجل إن أرادوا مساعدة منه، لأنهم لما يروحوا يشوفوا الولد ما شاء الله الله يبارك ده الولد تعالى مش عارف إيه، ويقعد يمدح له فيه والراجل ينبسط قوي، وبعدين يميل عليه يقول له والله عايزين 100 جنيه يوم يدخل. فواحد أصابته ضيقة فقالوا له اذهب إلى فلان وشوف الولد كده وامتدحه شوية وطبطب عليه وبعدين اطلب طلبك. الرجل قعد وياه ينتظر الواد يجي، الواد ما جاش، قعد وطول. صاحبنا يبص له يعني عايز ايه برضه يتغطر شويه، لو سلم كبير كده والولد نازل من على الايه السلم عليهم في البقو كده ونازل طويل وهي كده وقعد يتمختر ومش كبير قوي، وبعدين يقول له يا بابا يعني الكلام، قال له انا نزلت على السلم لوحدي. أما الراجل قال له مين دي؟ قال له ما بسلامته اللي بتدعو له. قال له إن شاء الله ياخده الأرداء على الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج الرسول أمهات للمؤمنين. قال بعض العارفين وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين. ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، معاملة الأم، يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمله ويغيب على الجبل تروح لوداه الأكل. وبالك لو كانت بقى واحدة من صغيرة كده وبتاع كانت تقول للراجل جرى له حاجة، الراجل هذا ايه اللي حصل له، انما دي قال ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه. بقى كان في حاجه الى امه ولا لا؟ حاجه الى امه. طيب وازواجه امهاتهم ليه؟ ام قال لك وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من ايه من بعده ابدا. ليه؟ لان الرجال الذين يختلفون على امراه توجد بينهم دائما ضجينة. ولو كان الواحد مطلق الواحدة هو مطلقها وكرهها، ولما يجي واحد تاني يتجوزها يبقى حلقت قوي دلوقتي. فلأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ما يصحش أن حد ما يكونوش فراشا لغيره أبدا، وما دام ما يكونوش فراش لغيره يبقوا أمهات للمؤمنين جميعا. بس المسألة ما تتعداش هذه. ليه؟ قال لك لأن افرض أن لها بنت يبقى الناس ما تتجوزهاش عشان بنته تبقى ايه اخته؟ لا، تبقى هي المسألة ما تتعدهاش اللي هي بس، انما بنته يصح ايه يتجوز طبعا قوي. وازواجه امهاتهم، لانه لا يصح لانسان مؤمن برسول الله وبيعتله المرتبة انه يخلف رسول الله على مين؟ على امرأته. ادي واحد. ولذلك كان هذا هو السبب في انه كانت التعدد عند الجاهلية لا حد له، يعني الواحد يتجوز إن شاء الله يكون 20. فلما جاء الإسلام أراد أن يحدد العدد، ماذا يقول في رجل عنده أكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحد وقال أمسك 4 وفارق سائرهم. هذا 4. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ أهيد اللي مسكن قالنا مين؟ المستشرقين. نقول لهم أنتم أغبياء، ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9 صحيح، جمع 9. إنما لازم تفهموا أن الله قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني إن ماتت واحدة ما تقدرش تجيب واحدة تانية مطرحة، إن ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من أمته يتجوز 4 ونطلق واحدة يجيب واحد مش كده ولا لا؟ ويطلق 4 ويجيب 4 و4 الله. يبقى ايه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه ام وسع عليه؟ وهم يقولوا لا ده 9 يا ابن الايه. خد بالك لازم تفرق في اللغة بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن أمته في عدد، عدد 9 يعني له 9، ولا في معدود هم 9 ده لهم بس؟ ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد أم في المعدود؟ لو كان استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، إنما ده استثناء في مين؟ ده حيث لو انتهى المعدود لا يحل له. يبقى رسول الله ضيق عليه ما تظلموه. خلاص كده قال أول. وأيضا حين يمسك الرجل 4 ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز. كان عنده 5 ولا 6 وطلق 2 وابقى 4، الاثنين يروحوا حد يتجوزهم تاني مش كده؟ حد حرم ايه؟ لا يتجوز. طب اذا رسول الله امسك 4 وساب 5 اين يذهب 5؟ ما دام امهات ولا يحل لاحد ان يتزوجها، يبقى من الخير ان تبقى مع رسول الله ولا لا؟ تبقى مع رسول الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما دام هو أولى بالمسلمين من أنفسهم يجب أن يكون رسول الله هو أولى، وهم يبقوا أولى من مين؟ من رسول الله بنفسه، بحيث إذا أراد رسول الله شيئا يمشي كلام. ليه؟ لأن زي ما الرسول أولى بالمسلمين من أنفسهم ردوا له الإيه؟ ردوا له التحية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بس لا تتعدى الأم بس هي. ولذلك لما ستنا عائشة بيقولوا لها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال الكلام صح، وأزواجه إيه؟ أمهاتهم. فلها إيه؟ أخت. تبقى يعني تحرم؟ ما تحرمش. لو وجد لها بنت تحرم على الغير ما تحرمش. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كلمة الأرحام مأخوذة من الرحم، الرحم اللي هو مكان الايه الولد وهو جنين في بطن ايه في بطن أمه. أولى ببعض ليه جادي؟ قال لك لأن الإسلام في أوله حينما هاجر المهاجرون وتركوا أموالهم وديارهم ونساءهم وذهبوا إلى المدينة لم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج، فمن شدة الإيثار جاء الواحد منهم إلى المهاجر وقال يا هذا أنا عندي أكثر من زوجة انظر إليهن، فمن أعجبتك طلقتها أنا وأخذتها أنت. لون من الإيثار لا يمكن أن يوجد أبدا، لأن الإنسان يجود على صديقه أو على من يعرف بأي شيء في حوزته وملكه إلا مسألة المرأة. فالصحابة أدي الإيثار الحق صحيح. وبعد ذلك كان النبي يؤاخي بين المهاجر والأنصار، ومعنى يؤاخيه يعني إيه يولدي الموت يرثه. فلما أعز الله الإسلام والمهاجرين كل واحد منهم وجد له طريقة مسعى للحياة، قال لا رجعوا الميراث له إلى الإيه أولي الأرحام، ولغى مسألة الميراث بالإيه بالمؤاخاة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. خلاص كل حاجة استقرت وكل واحد شاف معايفه إزاي وكل واحد رتب أموره، واللي كان عنده أزواج بقت مهاجرات ومؤمنات، إذا جاءك المؤمنات إيه مهاجرات وبقت الأمور استقرت. الرحم ده بقى أولو الأرحام يعني تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يحفظ بضعة اللقاء حتى من آدم. ليه؟ لأنك أنت لما تبص تلاقي كلنا من مين؟ مش من آدم وحواء. دخل الحاجب على معاوية فقال له رجل بالباب يقول إنه أخوك. قال له بقى أنت حاجبي ولا أنت عارف إخواتي؟ يعني معقول؟ قال هكذا قال أدخله. فدخل الرجل فنظر إليه معاوية فقال له أي إخوتي أنت؟ قال أخوك من آدم. معاوية ذكي قال رحم مقطوعة والله لأكونن أول من وصلها. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. يعني الجماعة المهاجرين والأنصار ما حدش فيها، ولا إنما لما يحضر حاجة يعني ادوله حاجة من عندكم تطوع ولا لا. وإذا حضر الختمة قالوا الإيه القربة وليتفرجقوهم من وقصوهم وقول لهم قولهم إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. في الكتاب اللي هو أم الكتاب اللوح المحفوظ أو في الكتاب اللي هو القرآن زي ما قال إيه إيه أولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى عامة لموكب الرسل جميعا فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ساعة ما تسمع وإذ يعرف أنها ظرف لحدث، وإذا نقل ظرف لحدث لما أقول إذا جاءك فلان فأكرمه يبقى الإكرام معلق بإمتى؟ بالمجيء، بظرف المجيء. كأن الله يقول إذ أخذ ربك، اذكر إذ أخذ ربك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، من النبيين ميثاقهم كلام عام جمع النبيين، ثم فصله بعد ذلك فقال ومنك مش كده ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. وكيف أخذ الله الميثاق؟ أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين مسح وأخذ وقال أشهدهم على أنفسهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم إيه؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ده الميثاق الأول. ثم اصطفى الله من البشر رسلا. حين يصطفي الله من البشر رسولا هل اللي اصطفي ده عشان يبقى رسول الله ويخطب ربنا ويقول له عشان يبقى يعلم الناس حد ما يقبلهاش ولا يقبلها؟ يقبلها. يبقى قبوله الرسالة يبقى كأنه عهد من الله أنه أصبح رسول. يبقى أخذ الميثاق معناها إيه؟ أن الله اصطفاه وقبل المصطفى هذه الايه هذه، يبقى ده هو الميثاق، لان مساله ايجاب وقبول كلها. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. منك ده خاتم الرسل، ونوح الاب الثاني للبشريه، لان بعد ادم كان ادم مع ذريته واولاده، وبعدين جت حادثه الايه الطوفان، وبعدين قام الجماعه المؤمنين بقوا كله في السفينه ونزلوا، فيبقى الاب الثاني للبشريه، لان البشريه كلها من سلاله مين؟ من سلاله ادم اولا، وبعدين انقسموا الى مؤمنين بنوح وغير مؤمنين، غير المؤمنين غرقوا والمؤمنين ايه بقوا، تبقى الذريه اللي بقيت من مين؟ ولذلك يقول لك ان بتقول الرسول عليه الصلاه والسلام رسول عام للبشر، طب ما هو نوح رسول عام للبشر، أم قال لك مش رسول بعموميته جاهنا، ده عموميته لخصوص المرسل اليهم لانهم كانوا جماعه في السفينه، انما ذوك اخذها في كل زمان وفي كل ايه وفي كل مكان. هنا بقى ومنك ومن نوح، جاب الرسول الاول وبعدين جاب نوح، مع ان نوح قبله. قال لك الواو عاده لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو لمطلق الجمع، ونظرا لان المخاطب رسول الله فقدم، والمخاطب بهذا الكلام. وبعدين مسك مين؟ جاب نوح، أم قال لك لانه يعتبر الاب الثاني لايه للبشر. طب وموسى وعيسى؟ أم قال لك دول لانهم كانوا ديانتهم معاصره لرسول الله، اليهود ايه في المدينه ونصارى في نجران، وهم دول اللي اهل كتاب وكانوا بينهم وبينه. طيب موسى ما قالش ابن مين، ولما جه عيسى قال ابن ايه؟ ابن مريم. دليل على انه يؤكد الاصاله في الانجاب، الاب اصل ان وجد مع الزوجه، فان لم يوجد الاب تبقى الزوجه، ما فيش زوج لمريم، يبقى هي الاب ولا لا؟ هي اللي نسب اليها عيسى ابن مريم. ولما يقول عيسى ابن مريم تجد ان دي لها تاثير في المساله الاولانيه، حينما بشرت مريم بانها ايه هتولد كذا وتولد كذا وبشرها بقى. قالت ايه؟ قلت لها يجيني غلام من غير ما يلتفني بقى، هتيجي ازاي؟ قال لك دي جايه في الاعجاز، لان احنا قلنا ان طلاقه القدره ما تتوقفش على ان يكون الانجاب بشكل خاص، مش ميكانيكي. خلق ادم من لا اب ولا ام، وخلق حواء من ام ولا اب، وخلقنا جميعا من اب، وخلق سيدنا عيسى من أم دون أب، فدارت القسمة العقلية، فكأن طلاقة القدرة لا حدود لها زي ما عايز. طب قالوا لها مين اللي قالك بقى أن الغلام هيجي بدون ما يمسك بشر؟ اللي قالك الحكاية دي منين؟ أنت لما أبشرت بغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم، طب ومين اللي قالك أنك هتخلفيه؟ جت من غير راجل، جبت دي منين؟ قالت ده فطنة بقى مريم، فطنتها إيه؟ حينما قال الله اسمه المسيح عيسى ابن مريم ولا جابش ابوه، يبقى هي هتولده من غير راجل. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، او ان المساله بتاع ومنك ومن نوح برضو التقديم له معنى، مش لانه مخاطب بس، او لان بيتكلم عن طبيعه الازل، مش قال كنت نبيا وادم بين الماء والطين؟ نعم. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. طب وجاب إبراهيم ليه بقى؟ قال لك لأن إبراهيم كانت العرب تؤمن به وتعلم إنه هو أبو الأنبياء وهو اللي مش عارف إيه وهو اللي، لأنه له علاقة بالكعبة ورفع القواعد والمش عارف إيه. فإذا هو إيه؟ جاب نوح لأنه أبو الإيه؟ البشرية الثانية، وجاب إبراهيم لأن العرب بيعتقدوا إيه فيه ونقلين في حاجات كتير عنه، لأنه له صلة بالبيت والمش عارف والمسعى والذبيح إلى آخره. وموسى وعيسى لان دول لهم اتباع موجودين فين؟ في الجزيره في الايه العربيه. واخذنا منهم ميثاقا غليظا. غلظ الميثاق انك انت توثقه وتقول لهم انتوا هتتعبوا واممكم هتضطهدكم فانتم لازم تتحملوا ومش عارف ايه، يبقى ده معناها الميثاق يبقى ايه؟ يبقى مؤكد. ولذلك لم يوصف الميثاق بانه غليظ الا في هذا، وفي مساله علاقه الرجل بالمراه حين يطلقها وقد فرض لها مهرا، نقوم نقول ادي لها مهرها ولو كان قنطار اديه لها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لأن المواثيق قد تيجي فيما دون العرض، إنما ميثاقهم في العرض هذا ميثاق قوي قوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.